الحين كم يرى هذا السند؟ الله الله يا رب ربي إن الغنى لنا كثير عند بيتك المحرم

Thank you. وللمؤمنين